والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ يتنادعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أه